في صوت؟ نعم جي. نعم الحمد لله. نبدأ الدرس إن شاء الله يا إخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم التعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 6 مواضع في السيرة، ونصل اليوم إلى الموضع 4 وقول الشيخ رحمه الله قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبر على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لم يدخل فيه أي في الإسلام. الحمد لله. ولم يتبرأ من الشرك، ولم يتبرأ من دينه الأول، لم يصر مسلما أي لم يصبح مسلما مع كل هذه الأعمال، مع أنه يعتذر عن ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشائخهم، ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء، عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين إذا عرف بحب الدين ويحب المسلمين، ظن أكثر الناس أنه مع المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثمل لأبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع، من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. كلام الشيخ هذا فيه فائدة عظيمة جدا في بيان أن حتى من ينتسب إلى الدين ويقدم نفسه من أجل هذا الدين ويظهر أنه يقاتل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ومع ذلك لا يكون مسلما. ويحتج شيخ الإسلام محمد بأن أبا طالب كان يقر بالتوحيد ويحث الناس عليه ويسفح عقول المشركين ويحب أهل التوحيد، بل بذل عمره وماله وأولاده من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وصبر على ذلك صبرا شديدا ومع ذلك لم ينفعه كل هذا. كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وينصره، كما في حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدافع عنه وكان يحميه، ومع ذلك لم ينفعه ذلك، ولم يكن له شفيعا ومانعا من الخلود في النار، وإنما نفعه في التخفيف من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف الله تعالى عليه العذاب. فدل على أن ليس كل من يقوم بنصرة هذا الدين ويظهر هذه النصرة، بل قد يبذل نفسه ويبذل ماله في نصرة هذا الدين، ومع ذلك هو ليس من أهل هذا الدين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين، أو ليؤيد الدين بالرجل الفاجر، وهناك لفظ آخر الكافر، وهناك زيادة أخرى: وبأقوام لا خلاق لهم. فالله تعالى قد يؤيد هذا الدين وينصره بأقوام كفار أو بأقوام لا نصيب لهم من هذا الدين، كما نصر الله تعالى هذا الدين بأبي طالب. فلا تعني نصرة بعض الناس لدين الله تعالى أنه على الإسلام وإن انتسب إليه. فإن استحسان الإسلام أو الانتساب إليه مع الخروج منه إذا ثبتت النصرة باللسان أو السنان لا يدل في الدخول في لا يدل هذا على الدخول في هذا الدين، حتى يتبرأ من الشرك والمشركين. فأبو طالب كان ذكرنا كان يستحسن الإسلام ويرى بأنه من خير أديان البرية، فقال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلم ينفعه هذا الإخبار لأنه لم يتبرأ من دين الشرك ولم يتبرأ من المشركين. لذا قال شيخ الإسلام: وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهية الحق لم يكن مؤمنا. وكذلك من يحب الدين اليوم وينتسب إليه إذا خرج من الدين بأي ناقض من نواقضه لا يعد مسلما، ولا يقال بأن هذا يجاهد أو يقاتل أو ينصر الدين أو أنه بذل أمواله من أجل هذه النصرة، فإننا نقول له إن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله تعالى، ومع ذلك لم تنفعه هذه النصرة. فلا بد أن يتحقق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. والإسلام هو إفراد الله تعالى بالعبادة والبراء من عبادة ما سواه كائنا من كان، وهذه هي الحكمة التي خلق الله تعالى لها الجن والإنس، وهي التي أرسل الله تعالى لها الرسل وأنزل الله تعالى بها الكتب، وهي تتضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم. وهذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وتتضمن كذلك البراء من المشركين وتكفيرهم، لأنه لابد من البراء ممن عبد غير الله تعالى وذل وخضع وأحب غير الله تعالى كما يحب الله تعالى. لأنه ناقض حقيقة الإسلام وخرج عنه، فلا بد أن نعتقد بأنه ليس منا، ولا بد أن نتبرأ منه لأنه لم يحقق الإسلام الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا. وكثير من الناس اليوم يرى بعض الناس يقدم نفسه ويظن أنه ينصر بذلك دين الله، أو يقدم ماله، أو يفارق وطنه، ويستصعب أن يحكم عليه بالشرك، يستصعب أن يحكم عليه بالشرك والخروج من الإسلام، لأنه بذل ماله ونفسه وفارق وطنه من أجل الدين بظنه، فيقول هذا مجاهد، فكيف أحكم عليه بالشرك، فكيف أحكم عليه بالشرك؟ والحجة عليه كما ذكرنا يا أخوان أن بعض الناس قد يبذل ماله ونفسه ويفارق عشيرته كما فعل أبو طالب، وهو مشرك وليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي لفظ الكافر، وبأقوام لا خلاق لهم. فليس كل من استحسن الإسلام بل ودخل فيه يكون مسلما حتى يحقق أصل الدين. وقد بينا في أكثر من موضع أصل دين الإسلام الذي لا يتحقق إلا به، وهو كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، هو توحيد العبادة، وهو دعوة الرسل، إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، والبراء منه وممن فعله، أي ممن وقع في الشرك، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراء من عبادة ما كان يعبد من دون الله تعالى. وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهو تبرأ الآن من قومه وقدم البراء من قومه على البراء من معبوداتهم الباطلة. قال: وأعتزلكم. فيجب اعتزال الشرك وأهله والبراء منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. فقدموا البراءة من أقوامهم على البراءة من المعبودات الباطلة ومما تعبدون من دون الله. فالحكم بإسلام المشركين لا تتحقق فيه البراءة منهم، لأن المطلوب هو تحقيق أصل البراءة منهم. وإذا حكم المرء على المشرك بأنه مسلم لم يحقق أصل البراء منه. بل حقق أصل النصرة والحب له، لأنه اعتقد أنه مسلم. وهذا الاعتقاد وهو الإيمان بأن كل من حكمنا بإسلامه وجب علينا حبه ونصرته، هذا اعتقاد معلوم ضرورة من دين الإسلام. جميع أهل القبلة يعتقدون هذا، سنيهم وبدعيهم. إذا حكموا بإسلام أحد فلا بد أن يحبوه وينصروه بقدر إسلامه، وإذا حكموا بشرك أحد وجب عليهم البراءة منه وبغضه وعداوته. فمن اعتقد أن من وقع في الشرك مسلما واعتقد أنه يجب أن يحب وينصر بقدر إسلامه، هذا لم يحقق لا إله إلا الله، ولم يعرف دعوة الأنبياء جميعا، ولم يتبرأ من المشركين، ثم قال تعالى: كفرنا بكم. وهذا الخطاب من الأنبياء للمشركين: كفرنا بكم، أي جحدناكم وتبرأنا منكم. ويلزم هذا كذلك جحد الجحد والبراءة من دينهم، وهنا الجحد والبراءة التامة. فإن الأنبياء عليهم السلام عندما قالوا كفرنا بكم فإنهم يعتقدون أنهم ليسوا بمسلمين، لذا قالوا كفرنا بكم. وهنا المطلوب هو انقطاع العلاقة الدينية بيننا وبينكم، انقطاع العلاقة الدينية بيننا وبينكم. فكما أنه يجب علينا الكفر بالطاغوت وهو اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وبغضه وعداوته والبراء منه وتكفيره، كذلك يجب علينا أن نكفر ونكفر بمن يعبد الطاغوت، وهذا بنص كتاب الله تعالى: كفرنا بكم. ولا يتحقق الكفر بالمشركين إلا بانقطاع العلاقة الدينية بيننا وبينهم. وأما من جعل العلاقة الدينية متصلة بينه وبين المشركين، هذا لم يكفر بهم. لذا الحكم بإسلام المشركين لا يتحقق به الإسلام، حتى لو ترك الرجل الشرك ولكنه يحكم بإسلام المشركين وهو يعلم أنهم يقعون في الشرك، هذا لم يكفر بهم كما أمر الله تعالى وكما فعله الأنبياء: كفرنا بكم. فالحكم كما ذكرنا بإسلام المشركين هو حكم بحبهم ونصرتهم بقدر إسلامهم، وهذا يناقض الكفر بهم. ثم قال تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وبدو العداوة والبغضاء فلا بد أن يكون لها أصل في القلب، لا بد أن تتحقق العداوة والبغضاء في القلب، ولا بد كذلك أن تكون العداوة مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده. فدل على أن هؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون على أقوامهم بالشرك، وكانوا يقطعون العلاقة الدينية بينهم وبين المشركين، وكان كفرهم بهم هو براءة تامة منهم وجحد تام لهم. فلا يجعلون بينهم وبين المشركين أي صلة دينية، وإلا لم يتحقق البغض والعداوة، ولم تتحقق البراءة، ولم يتحقق الكفر بهم. فكما أنه في الكفر بالطاغوت يجب انقطاع تام عن عبادة الطاغوت، كذلك في الكفر في المشركين يجب أن يكون هناك انقطاع تام عن دين المشركين. فإن الحكم على المشركين بأنهم مسلمون هو الحكم بأنهم قد حققوا دين الإسلام، أي حققوا الاستسلام لله تعالى. القول بأن المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى أنهم مسلمون هذا إقرار بأن المشرك قد حقق الاستسلام، وهذا مناقض لأصل دين الإسلام. فإن المشرك الذي جعل لله ندا في العبادة لم يحقق أصل دين الإسلام، بل خرج من الإسلام بوقوعه في الشرك، وهذا لا يخالف فيه مسلم علم حقيقة الإسلام. ولكن من جهل حقيقة الإسلام هو من يقول بهذا القول، فهذا لم يحقق البراءة من المشرك، ولم يحقق الكفر به، ولم يحقق عداوة وبغض المشرك. فهذه الآية، أي آية سورة الممتحنة، يقول عنها الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، يقول فيها من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال فكفره الله تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون الموحد موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله. وهذه مسألة عظيمة جدا يا أخوان، كثير من الناس يجهلها، فإنه لا يتحقق الإسلام فقط بترك الشرك من غير براء من المشركين وتكفيرهم. فإنه لا يتحقق أصل الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم، فهذا هو دين الأنبياء جميعا، فإن جميع الأنبياء كانوا يتبرؤون من أقوامهم ويسمونهم مشركين. جميع الأنبياء عندما يأتون أقوامهم ماذا يدعونهم؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكلهم كذلك يحكمون على أقوامهم بالخروج من الإسلام، لا يسمونهم مسلمين كما يسميه اليوم من لم يحقق أصل الدين، يسمي الذي يقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى بأنه مسلم مع أنه يعلم بأنه يقع في الشرك. فهذا قد خالف دين الأنبياء جميعا كما ذكرنا. فإن أكثر الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء كانوا ينتسبون الإسلام، كانوا ينتسبون الإسلام، ومع ذلك لم ينفع مجرد الانتساب الإسلام في المنع من الحكم عليهم بالشرك. ولم يقل الأنبياء أن هؤلاء ينتسبون الإسلام فلا يجوز لنا تكفيرهم حتى نقيم عليهم الحجة كما يقول الجهال اليوم، بل بعثهم الله، أي بعث الله الأنبياء وهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا وانقادوا واستسلموا لله تعالى. وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم واحد، فهل أنتم مسلمون؟ وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي أنتم لستم بمسلمين له. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. مع أنهم ينتسبون الإسلام ومع ذلك لو أطاعوهم خرجوا من الإسلام. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسماهم الله تعالى مشركين بمجرد فعلهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي الذين يعبدون غير الله، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، بل هو معلوم ضرورة من دين الأنبياء جميعا أنهم يحكمون على أقوامهم الذين يعبدون غير الله بأنهم مشركون، ولا يتوقفون في هذا أبدا ولا يشكون في هذا أبدا. ومن قال بأن الأنبياء كانوا يحكمون على أقوام بأنهم مسلمون لأنهم ينتسبون إلى الإسلام هذا لم يعلم حقيقة دين الأنبياء. فقوم نوح مثلا كانوا على الإسلام 10 قرون قبل أن يبعث إليهم نوح، وكانوا ينتسبون إلى الإسلام العام، وكذلك اليهود والنصارى، فإنهم يقولون لا إله إلا الله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن اليهود والنصارى آمنوا برسلهم وأنبياءهم، وأنبياءهم علموهم لا إله إلا الله ودخلوا الإسلام بهذه الشهادة ولا بد، ولكنهم بعد ذلك خرجوا من الإسلام إما بعبادة العجل كما في قوم موسى عليه السلام، ومع ذلك لم يتوقف موسى عليه السلام وقال بأنهم مسلمون لأنهم ينتسبون إلى اليهودية، بل حكم بشركهم كما قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لأنكم عبدتم غير الله تعالى، فسماهم ظالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي توبوا من شرككم وعبادتكم للعجل، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، فسماهم مفترين وسماهم ظالمين وحكم الله بكفرهم بمجرد عبادتهم للعجل. وكذلك عبادة النصارى لعيسى بن مريم وأمه، وعبادة اليهود لعزير، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومع ذلك لا يخالف مسلم بأن الذين عبدوا المسيح وأمه أنهم مشركون، وكذلك الذين عبدوا العزير من اليهود أو غيرهم من المعبودات الباطلة، أو الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب من دون الله تعالى، أو من عبد الطاغوت كحال مشرك قريش، فإن المشركين من قريش كانوا على دين إبراهيم قبل أن يغيروا، وغير دينهم عمرو بن لحي حين جلب الأصنام لهم من الشام فعبدوها من دون الله وهم ينتسبون لدين إبراهيم، حتى لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنهم على هذا، أي على دين إبراهيم، ومع ذلك كل هذه الأمم لم تنفعها هذه النسبة أبدا، بل من علم دين الإسلام علم ضرورة أنهم أن هذه الأمم كلها كانت على الشرك والكفر بمجرد وقوعها في الشرك والكفر، ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن هؤلاء لم يكفروا حتى أقيمت عليهم الحجة، حتى جاء في هذه الأيام من لم يعرف حقيقة الدين الإسلام وحكم بإسلام المشركين لأنهم ينتسبون الإسلام وأنهم جهال بزعمه ولم تقم عليهم الحجة، فجعل أن الانتساب للإسلام مانع من الشرك والكفر، مع أن هذه النسبة كانت موجودة في الأمم السابقة ولم تمنع هذه النسبة من الحكم عليهم بالكفر والشرك، ومع أن أكثر هذه الأمم كانت على الجهل والتقليد ومع ذلك أجمعت الأمة على كفرهم. لذا قال ابن القيم رحمه الله: وجهال الكفر وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع لهم يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة ولنا بهم أسوة، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أو ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب. قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لا يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعضها الكلام المحدث في الإسلام. فهؤلاء الذين خالفوا لم يخالفوا في تسميتهم أنهم مشركون، وإنما خالفوا في حكمهم يوم القيامة وقالوا بأنهم من أهل الفترة. وأما الاسم في الدنيا فلم يخالف أحد من أهل القبلة بأنهم كفار حتى لو كانوا جهالا مقلدين، حتى لو كانوا ينتسبون إلى الإسلام العام، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أنه من وقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى حتى لو ثبت له من النصرة لدين الله تعالى ما ثبت، وحتى لو صرف نفسه وماله وأهله من أجل نصرة دين الله تعالى وهو يظن أنه على الإسلام ولا يعلم أنه قد خرج منه، لا ينفعه ذلك، أي لا تنفعه هذه النصرة ولا ينفع هذا العمل. ويدل على هذا كذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أي يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا شك أن نصرة الدين والقيام به والدفاع عنه من العمل الصالح، ولكن إذا عمله المشرك فإنه لا ينفعه ذلك، بل عمله حابط، بل هو من الخاسرين. الموضع الثالث الخامس، الموضع الخامس قصة الهجرة وما فيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قال: ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وفي تزيين دين المشركين، ولكن محبة الأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة من القتل فلان وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخوانا، لأنهم لم يبلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين، ولو بلغهم شيء من ذلك لم يقولوا قتلنا إخواننا. فإن الله تعالى قد بين لهم وهم في مكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، أي تزيين دين المشركين أو الكلام في دين الله تعالى، كما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة المجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون العالم والمتصدق كذبت بل تعلمت يقال عالم وتصدقت ليقال جواد. وهم أم هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح واضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى لهم شبهة، ولكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله تعالى فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي كلام الشيخ رحمه الله واحتجاجه بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يهاجروا، بأنه لابد من العمل في التوحيد ولابد من مفارقة المشركين، وأن الصحابة أشكل عليهم حال هؤلاء الذين أخرجوا مكرهين وهم يعلمون صحة إسلامهم وأنهم يتبرؤون من دين المشركين ويتبرؤون كذلك من المشركين، ولكن كانت البراءة غير تامة، كان أصل البراءة متحقق ولكنها غير تامة، وذلك أنهم لم يهاجروا ويفارقوا المشركين مع قدرتهم، ومع ذلك شدد الله تعالى عليهم بالعقوبة، شدد الله تعالى عليهم بالعقوبة مع إسلامهم. وقطع العلاقة بينهم وبين الموحدين. فأما التشديد بالعقوبة كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، أي لما لم تهاجروا، الملائكة تقول لهؤلاء الذين قبضت الملائكة أرواحهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فلم تنكر عليهم الملائكة قولهم هذا أو قالت لهم كذبتم، بل أقر الله تعالى قولهم، فإنهم حقيقة كانوا مستضعفين، ولكن لم يكن لهم عذر بهذا الاستضعاف لأنهم كانوا قادرين على الهجرة. لذا قال تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي كانت أرض الله واسعة وكنتم تستطيعون الهجرة إلى دار أخرى تقيمون وتظهرون فيها دينكم وترفعون عن أنفسكم الاستضعاف. ثم قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذا التشديد في العقوبة عليهم لأنهم لم يتموا البراءة من المشركين مع قدرتهم، وذلك بالهجرة. وأما في الدنيا فإن الله تعالى قد قطع بينهم وبين من هاجر الولاية، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكانت الولاية منقطعة بينهم وبين المهاجرين والأنصار حتى يهاجروا. ثم قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. انظر كيف شدد الله تعالى على من يترك إتمام البراءة من المشركين مع قدرته على ذلك ويفارقهم ويفارقون، فدل على عظم الهجرة وأنها من الأعمال العظيمة التي رتب الله تعالى عليها العذاب العظيم. وذلك لتعلقها بالبراء من المشركين وتكفيرهم. فكيف إذن بمن يحكم بإسلام المشركين ويعدهم إخوان له ولا يتبرأ منهم ولا يبغضهم ولا يعاديهم؟ فهذا ولا شك لم يحقق أصل الدين، بل بعض أهل العلم حتى في الهجرة قال من لم يهاجر مع قدرته فهو كافر. بعضهم يقول هذا، من لم يهاجر مع قدرته فهو كافر، ويحتج بهذه الآية التي في سورة النساء. فلا بد من العمل بمقتضيات التوحيد ولوازمه، ومن لوازم التوحيد الهجرة إلى دار الإسلام ومفارقة المشركين. فإن ترك الهجرة مع القدرة من أسباب موالاة المشركين، ترك الهجرة مع القدرة من أسباب موالاة المشركين، فقطع الله تعالى هذا السبيل وحرمه. فإن من أقام في دار الكفر وبين ظهراني المشركين وهو متمكن من إقامة وهو متمكن من الهجرة وغير متمكن من إقامة دينه في دار الكفر فهو ظالم لنفسه مرتكب حرام بالإجماع. وقال القرطبي في شرح مسلم: ولا يختلف في أنه لا يحل مسلم المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها لجريان أحكام الكفر عليه ولخوف الفتنة على نفسه. قال: وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. وانظر قول القرطبي: لجريان أحكام الكفر عليه، لأن الكفار يلزمونه بأحكامهم وهو مستضعف وغير متمكن من إظهار دينه، فمثل هذا يخشى عليه أن يوافقهم على دينهم ويواليهم فيخرج من الإسلام. وقال علماء الدعوة النجدية وكلام العلماء في المنع من الأقامة عند المشركين وتحريم مجامعتهم ووجوب مباياتهم كثير معروف، خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأولادهم وأتباعهم من أهل العلم والدين، ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي، كما قال تعالى: لمن كان من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: إن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر ويظهر فيها دين الإفرنج والروافض ونحو من المعطل الربوبية والألوهية وترفع فيها شعائرهم ويهدم الإسلام والتوحيد ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام. انظر، هذه مجرد الإقامة، الإقامة في دار تحكم بحكم الكفار ويشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتشر الرفض فيها ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد. يقول: من يقيم بينهم، وهذه الحالة لا تصدر الإقامة هذه إلا عن قلب لم يباشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين. قال: بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. فهذا فيه دلالة على التكفير، لأن عدم الرضا بالله رب كفر أكبر مخرج من الله، وبالإسلام دين كذلك وبمحمد نبي. بل قال: لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين، أي لم يباشره حقيقة الإسلام والدين والإيمان، هذا لمجرد الإقامة. فكيف من لم يكفرهم ولم يتبرأ منهم بل أحبهم ونصرهم فقال الشيخ عبد اللطيف تكملة لكلامي: فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب روح الإسلام وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته والغيرة لدينه والإنحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة كل البراءة والتباعد كل التباعد عمن تلك نحلته وذلك دينه، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة. وقال هنا: الإيمان المطلق لا يجامع هذه المنكرات. انتهى كلامه. فالإقامة في دار الكفر مع الاستضعاف مع القدرة على ذلك لابد أن يلزم منه موالاة المشركين ونصرتهم وإكرامهم والثناء عليهم. ولا يسلم من هذا إلا من حقق البراءة الظاهرة من المشركين وفارقهم في معتقدهم ودينهم وصرح لهم بذلك، فإن من أقام في دار الكفر ولم يظهر دينه وهو قادر على ذلك فإن الشيطان سيسول له موافقة المشركين والدخول في دينهم وإكرامهم والثناء عليهم ونصرتهم خوفا منهم، ويسوق له من الاعذار ما يسهل له موافقة المشركين. لذا نرى كثير ممن يعرف الحق عندما يترك إظهاره والصدع به بحجة الاستضعاف أو الخوف يعاقبه الله تعالى بسلب هذا الحق الذي عرفه ولم يعمل به، فتجد الشيطان يستدرجه حتى يوقعه في موافقة المشركين حتى لو كان ظاهرا ليوقعه في الكفر. وهذا الأمر كثير من الناس يغفل عنه ولا يعطيه حقه، مع أنه من مهمات الأمور ومن لوازم التوحيد التي إذا تركها الموحد ينقص توحيده، بل قد ينقض إذا استمر في تركه لإظهار دينه مع قدرته. وهذه المسألة قام بها الأنبياء وأتباعهم أتم قيام حتى أظهر الله تعالى هذا الدين، وقد حكم الله تعالى لهذا الدين بالظهور، ظهور حجة وبيان ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا يمكن ظهور هذا الدين إلا بإظهار أهله له، فكان لزاما على كل من خاف على دينه أن يسلب أن لا يترك إظهار الدين. ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام محمد الموضع السادس، قصة الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقول لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. انظر الشيخ هنا يسمي من يقول بأن من يقول لا إله إلا الله حتى لو وقع في الشرك، فهم يقرون هؤلاء الذين يسمهم الشيخ شياطين، هم يقرون بأن هذا هو الشرك الذي يفعله الناس، ولكن لا يكفرونهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله أو أنهم ينتسبون للإسلام أو أنهم جهال كما يقولون ولم تقم عليهم الحجة، وأنهم لا يكفرون، يسميهم الشيخ شياطين. وهذا اليوم هو ما نراه من كثير من الناس الذين يتوقفون في المشركين الذين يعبدون غير الله أو يحكمون بالطاغوت أو يتحاكمون إليه. قال وأعظم من ذلك وأكبر تصريح بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام، وحرم الإسلام ما لهم ودينهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزاءهم بمن أقر به واستهزاءهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. وعما هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرد الجهل أن البدو إسلام ولو جرى منهم ذلك كله، وكما يقوله اليوم بعضهم كما يقوله الظواهري، ينقل من الكفريات من لا يخالف اليهود والنصارى أنها كفر أكبر. ولو قالها أحدهم في دين النصارى لم يتوقف نصراني في كفره، ومع ذلك الظواهر ينقل كفريات الرافضة الصريحة التي لا يخالف أحد بأن من وقع فيها خرج من الإسلام ثم يتوقف في كفرهم بحجة أنهم ينتسبون الإسلام وأنهم جهال وأنهم لم تقم عليهم الحجة. فشيخ الإسلام يقول رحمه الله: ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرد الجهلة أن البدو إسلام ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولون، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة عن البوادي المتصفين بما ذكرنا. قال: والذي يبين لك ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، وهذا تأويل، ومع ذلك لم يعذروا بهذا التأويل. قال: ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. انظر الشيخ هنا يكفر من لم يكفر هؤلاء، ولو كانت هذه الردة في عصرنا وسمع بها الظواهري وغيره لم يكفرهم ولعذرهم بالجهل كما هو أصله ومذهبهم، بينما أهل العلم الربانيين ينقلون الإجماع على ردتهم ولو كانوا جهالا. لذا يقول الشيخ: ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. ثم قال: ومن شك في ردتهم فهو كافر. قال: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بيت الوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طريحة في دعواها النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. فكيف اليوم من يتوقف في كفر الطواغيت الذين ينصبون أنفسهم أندادا أربابا من دون الله، الذين ينازعون الله تعالى في ربوبيته، الذين كفرهم هو من جنس كفر إبليس وكفر فرعون لا من جنس كفر المشركين؟ فإن الطواغيت اليوم يزعمون أن الربوبية لهم من دون الله، وأن الأمر والنهي لهم من دون الله تعالى، فهم يعلمون أن الله تعالى قد أنزل قرآن، ويعلمون أن الله تعالى قد أوجب الحكم به، ولكنهم قالوا: نحن نحكم بشرعنا وبرأينا وبقانوننا ودستورنا. وهذا هو قول فرعون: ما نريكم إلا ما نرى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا يقوله الطواغيت اليوم بأنفسهم، يقولون بأن هذه الدساتير فيها الحق وفيها العدل وفيها الرشاد وفيها المساواة وفيها الإنصاف. فكفر الطواغيت اليوم هو أعظم من كفر اليهود والنصارى. فإن أعيان اليهود والنصارى وقعوا ببعض النواقض ولم ينصبوا أنفسهم أنداد لله تعالى، ولم ينصبوا أنفسهم أرباب من دون الله تعالى. لذا من لم يكفر هؤلاء الطواغيت فهو كافر ولا شك، خارج من الإسلام. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله: ومنهم أنواع أخر، منهم الفجاء السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير لأبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألقى السلاح، فألقاه، فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه النار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وبتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين أبائنا، ثم يفتي هؤلاء المرض الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذ قالوا لا إله إلا الله سبحانك. إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيء من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. انظر، هذا الأعرابي عالم بفطرته أما أن هؤلاء البوادي كفار، وأن من ينتسب إلى الدين والعلم كافر لأنه لم يكفرهم مع علمه بحالهم. ومن الفوائد التي ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الشرك قد عم وطم ولم يسلم منه إلا من وفقه الله تعالى لدينه. بل شيخ الإسلام في أحد المواضع كان يرى في نفسه أنه لا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، فيقول: وأنا أخبركم عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم وأعتقد ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم من مشايخه أنه أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. فالشيخ رحمه الله يرى أنه في عصره أكثر الناس لا يعلمون لا إله إلا الله، حتى هو حتى نفسه يرى أنه لم يكن يعرف لا إله إلا الله. واليوم انتشر دين الطاغوت وحكمه، والناس دخلوا فيه يحكمون به وينصرونه ويقفون معه وينصبون أربابا من دون الله تعالى في الحكم والتشريع، ومع ذلك كثير ممن أضله الله تعالى يقول بأن أكثر من ينتسب إلى الإسلام اليوم على التوحيد، بل يقول يسميها أمة المليار مسلم، يسميهم مسلمين مع أنهم يحكمون بالطاغوت ويتحاكمون إليه ويعبدون غير الله تعالى من القبور والأوثان، ولا يتبرؤون من المشركين ولا يكفرونه. فإذا كان الناس مع قربهم بعهد النبوة وقعوا في الشرك وعبادة غير الله تعالى، وترك أكثرهم دين الله إما بالشرك في العبادة أو في الشرك في النبوة أو بالامتناع عن الشرائع كما في حال مانع الزكاة، فكيف بعصرنا اليوم الذي بعد فيه العهد عن النبوة؟ فإن أبا هريرة في الحديث الصحيح قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب، وأكثر العرب كما في السير كفر وخرج من الإسلام. ولم يقل الصحابة: هؤلاء جهال ولا يجوز لنا تكفيرهم، بل كفروهم كما نقل شيخ الإسلام محمد. أجمع العلماء على أن أهل الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه أنهم مرتدون، وأن من شك في ردتهم فهو كافر. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع السادس أصل لمسألة تكفير من لم يكفر الكافر، كما ذكرنا نقل الكفر من آمن بمسيلمة الكذاب، وكذلك كفر من شك في ردته، ليس فقط ليس من حكم بإسلامه، بل مجرد الشك في الردة ردة وكفر، فكيف بمن حكم بإسلامه؟ وكذلك تكفيره البوادي وتكفير من لم يكفرهم. وكثير من الناس اليوم يستعظم هذه المسألة ويستنكرها علينا، مع أن هذه المسألة لمن تدبرها تيقن أنها دين الأنبياء جميعا، كما ذكرنا أن الأنبياء جميعا كانوا يتبرؤون من المشركين ولا يحكمون بإسلامهم، مع أنهم ينتسبون للإسلام العام، كفار قريش وقوم نوح. فقوم نوح كانوا على التوحيد 10 قرون، وقوم موسى أرسل الله تعالى لهم الرسل تترى، ومع ذلك لم يمنع هذا من البراءة منهم وتكفيرهم. فدين الأنبياء جميعا هو البراءة من المشركين وتكفيرهم، ومن لم يتبرأ من المشركين ويكفرهم خرج عن دين الأنبياء جميعا. وبعض المعاصرين ممن أضله الله يجعل تكفير المشركين من لوازم التوحيد التي يصح الإسلام من غير تحقيقها، ويفرق بين الكفر بالطاغوت والكفر بالمشركين، مع أن الله تعالى ذكر في هذه الآية، أي آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة، إلى قوله تعالى: كفرنا بكم. وقد ذكرنا أن الكفر بالمشركين هو البراءة التامة منهم وبغضهم ومفارقتهم ومجانبتهم، ومن لم يكفرهم لم يتبرأ منهم بل والاهم وأحبه. وبعضهم يحتج بأن الكفر بهم هو الكفر بطريقتهم، ولا شك هذا معنى صحيح، ولكن الخطاب في حقيقته المشركين لا الخطاب لطريقتهم. فالخطاب للمشركين ولا شك يتضمن الكفر بطريقتهم، ولكن الكفر بهم أصالة، والكفر بطريقتهم تبعا، كما أن الكفر بالطاغوت يدخل فيه تبعا الكفر بمن يعبد الطاغوت، ويكون الكفر بالطاغوت أصالة، لأن الطاغوت ما أصبح طاغوتا إلا بعبادة غيره، عبادة غيره له. ولا يستقيم البراء من الطاغوت وعدم البراء ممن عبده، فإن الله تعالى قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكيف تتبرأ من الطاغوت ولا تتبرأ ممن عبد الطاغوت، مع أن الله تعالى قدم البراءة ممن عبد الطاغوت. فدل على أن البراءة ممن عبد الطاغوت مقدمة على البراءة من الطاغوت. فكما أن الإيمان لا يتحقق إلا بمحبة المؤمنين وموالاتهم ونصرتهم والحكم بإسلامهم، ولو أن أحد ممن ينتسب الإسلام قال بأنه يحب المؤمنين ويواليهم وينصرهم لكنه لا يحكم لمن حقق التوحيد، لا يحكم لمن حقق التوحيد، لا يحكم له بالإسلام، هل هو حقيقة محقق لموالاتهم ونصرتهم ومحبتهم أم هو كاذب في هذه الدعوة؟ لأنه لا يحكم بإسلامهم ولم يحقق الإيمان بالله. فكذلك من حكم بإسلام المشركين فإنه إن ادعى البراءة منهم وبغضهم وعداوتهم فإنه كاذب في دعوة ولم يحقق الكفر والطاغوت. فالله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن حكم بإسلام المشركين فقد جعل الله وليه الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولم يجعلهم من الذين كفروا وكانوا أولياء الشيطان. فإن من حقيقة الكفر بالطاغوت الإيمان بأن من عبد الطاغوت من أولياءه، أي من عبد الطاغوت من أولياء الطاغوت، هذه حقيقة الكفر بالطاغوت. ومن حقيقة الإيمان بالله، من حقيقة الإيمان بالله بأن يعلم بأن من عبد الطاغوت ليس وليا لله تعالى. من حقيقة الكفر بالطاغوت أن يعتقد أن المشرك ليس وليا لله تعالى. ومن حقيقة الإيمان بالله أن يعلم بأن من عبد الطاغوت ليس وليا لله تعالى. ومن لم يكفر المشرك عكس القضية، فجعل من عبد الطاغوت ولي لله تعالى ولم يجعله من أولياء الطاغوت. وهذا هو الجهل بحقيقة الكفر بالطاغوت. فإن الولاية أصلها المحبة، وهذا يجعله من أولياء الله تعالى، أي أن الله تعالى يحبه وهو يحب الله تعالى مع علمه بأنه يعبد الطاغوت، ولم يجعله ولي للطاغوت مع أنه يعلم بأنه يعبده. فكيف يصح لمثل هذا الإسلام وهو لم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت؟ فإن قال أنا أقول هو ولي للطاغوت، قيل إذن لم تحكم بإسلامه؟ والله تعالى قد حكم بكفر أولياء الطاغوت، ومعلوم بإجماع المسلمين أن الكفر بالطاغوت لا يتحقق إلا بالبراءة من أولياء الطاغوت. فإنه إما أن يكون ولي للطاغوت أو ولي لله تعالى. فمن كان ولي للطاغوت لا يحبه البتة، ومن حكم بإسلامه جزم بأن الله تعالى يحبه، جزم بأن الله تعالى يحب أولياء الطاغوت، وأن هناك من أولياء الطاغوت ممن يتحقق فيهم الإسلام ويحبهم الله تعالى لإسلامهم. وإن قال أنا أن الله لا يحبهم البتة لكن أحكم بإسلامهم، قيل أن الله تعالى لا يمقت المقت التام إلا المشركين، فكيف تحكم بإسلامهم والله لا يحبهم؟ فإن قال تهربا أن الله لا يحب المنافقين ومع ذلك نحكم بإسلام، قيل نحكم بإسلامهم لأنهم لا يظهرون عبادة الطاغوت، ونحن نتكلم عمن أظهر عبادة الطاغوت، وأنت تحكم على من أظهر عبادة الطاغوت بالإسلام، وأنه إن مات على ذلك ولم تقم عليه الحجة مات مسلما ودخل الجنة، أي أن الله يحب من وقع في الشرك كما يحب غيرهم من أهل الإسلام من أصحاب الكبائر، وتنالهم الشفاعات جميعها، ومنها شفاعة الله وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين. بل يكون ممن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فعن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة يحبهم الله ويحبونه، ولكن هذه المحبة تنقص بقدر تقصيرهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومع ذلك أصل المحبة متحقق وغير منعدم، وهذا هو حكم من حكم على المشرك بالإسلام، فإن أصل المحبة عنده غير منعدم لأنه مسلم، ويتحقق فيه محبة الله ومحبته لله بقدر إيمانه. هذه هي حقيقة الإسلام، وهذا من أعظم المعاندة لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل أعظم المعاندة لكل الآيات التي تحكم بكفر من تولى الكفار ونصرهم وأعانهم لأنه أحب المشركين وتولاهم ونصرهم لظنه أنهم مسلمون، ولا ينفعه هذا الظن، كما أنه لا ينفع من وقف مع المشركين ونصرهم لظنه أنهم مسلمون. فمن حكم بكفر من وقف مع المشركين ونصرهم يلزمه عدم تكفيره لأنه وقف معه لظنه أنه مسلم. فإن قيل أنه وقف معه بنفسه وماله ومقاله، قيل من حكم بإسلامه هو باعتقاده يرى نصرته والدفاع والوقوف معه لظنه أنه مسلم، فلما يكفر بالفعل عندكم ولا يكفر بالاعتقاد؟ وهذا الشعور، أي شعور نصرة من نعتقد إسلامه، يجده كل مسلم في نفسه، وليس هو بلازم الحكم بالإسلام، بل هو حقيقة الإسلام. فإن بإجماع دين الأنبياء من حكمنا بإسلامه نحبه ونتولاه وننصره، ومن حكمنا بكفره نبغضه ونتبرأ منه ونعاديه. وهذا نص آية الممتحنة كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة. فهذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن صالح. وهي الملة التي أمرنا الله تعالى باتباعها، كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فمن أحب المشركين ولم يتبرأ منهم ولم يبغضهم ولم يعادهم، بل أحبهم وتولاهم ونصرهم، فهذا هو ما يعتقده كل مسلم يعرف دين الإسلام في من يحكم بإسلامه. فمن حكم بإسلام المشركين لابد أنه يحبهم لإسلامهم ولا يتبرأ منهم البراء المطلقة، ولا يعاديهم العداوة المطلقة، ولا يبغضهم البغض المطلق فيخالف بهذا دين المرسلين، ويرغب عن ملة إبراهيم، فيكون من الذين سفهوا أنفسهم. فإن قال: أنا أتبرأ منهم البراء المطلقة وأعاديهم العداوة المطلقة وبغضهم البغض المطلق، قيل: أنت لم تعرف دين الأنبياء إذن، ولا تعرف حقيقة لا إله إلا الله، إذ أن من حقيقة هذه الكلمة الولاء والبراء، الولاء الموحدين والبراء من المشركين، وأنت تتبرأ ممن يكون عندك موحد، فلا يصح إسلام ممن يتبرأ البراء المطلقة ممن يعتقد إسلامه وتوحيده. يعني إذا قلت بأن هذا مشرك ومع ذلك تقول: أنا أحقق البراء المطلقة والعداوة المطلقة والبغض المطلق له، قيل إذن أنت حكمت بكفر، بالكفر والبراءة ممن تعتقد إسلامه، وهذا مجرده كفر. بخلاف ما لو تأول أنه كافر، يظن أنه كافر ثم تبرأ منه البراءة المطلقة، فهذا بني على اعتقاده على تكفيره. أما من يحكم بإسلامه ثم يتبرأ منه البراءة المطلقة، هذا لا يفعله إلا من لا يعرف حقة لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذه الآية من أعظم الدلائل لمن فتح الله تعالى بصيرته أنها براءة من المشركين، فإن الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبرأ من المشركين ويقول بأن الله هو شهيد بيني وبينكم وأن الله أرسلني إليكم ليقيم الحج عليكم القرآن، ومن يبلغه ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومشركهم، فمن قام بالشرك هم المشركين ولم يقم الشرك بنفسه، فمن زعم أن البراءة فقط من الشرك دون المشركين خالف دين الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تبرأ من المشركين وتبرأ من شركهم، فإنه خاطبهم قال وإنني بريء مما تشركون، ومعلوم ضرورة وبإجماع المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد تبرأ من المشركين، لأن حقيقة الشرك إنما قامت بهؤلاء المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بأنهم مشركون ولا يحكم بإسلامهم، لذا تبرأ منهم. فإن الشرك معنى لا يقوم إلا بمعين، ولا تتم البراءة من الشرك إلا بالبراءة ممن وقع في الشرك. وقال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وقال تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. وقال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالخوف من الله تعالى لابد فيه من البراءة ممن كفر بالله تعالى، فالله تعالى لم ينكر على الشيطان البراءة من الكفر والكفار، بل أقره عليها ولا يخالف في هذا مسلم. فإذا كان الشيطان يعرف هذا فكيف يخفى مثل هذا على الموحد؟ ولكن الشيطان لم ينفعه هذا، لأنه لم ينشئ هذه البراءة ولم يرد بها الدخول في الإسلام. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي كان بريء من المشركين. وقال تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا براءة من أبيه ومن قومه واتهامهم بالضلال المبين وهو الشرك وعبادة غير الله تعالى. إلى هنا ينتهي الدرس يا أخوان. إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل. إذا كان هناك أحد الأخوة عنده سؤال يتفضل يا أخوان. أنا ما أعلم حقيقة بالنسبة لهذا القول. أنا لم أقل في مسألة المحكمة، أنا ما قلت هذه في المحكمة. أنا إذا كان لي قول في المحكمة هذا قول غير صحيح، يعني أكون مخطئ في هذا القول. إذا قلت يعني يقول للمحكمة مثلا أنه يلزمكم أن تحكموا علي ببراءتي، نعم أنا لا أذكر حقيقة أني قلت في هذه المحكمة. أنا قلت هذا ليس في التحاكم، وإنما قلت في مسألة القوانين غير المخالفة لشرع الله تعالى. قلت هذا في القوانين غير المخالفة في شرع الله تعالى وليس في التحاكم. قلت يقول لهم مثلا إذا كان القانون غير مخالف وليس فيه تحاكم، يقول لما لا تعطوني حقي مثلا وأنتم يعني في قوانينكم وعلى مذهبكم يلزمكم أن تدفعوا إلي حقي. أما أنه يطلب من القاضي أن يحكم عليه أو يقول أن هذا يلزمك أن تحكم علي بالبراءة حتى يحكم عليه القاضي، هذا تحاكم إلى الطاغوت، هذا رضى بحكم الطاغوت. أما إذا كان إذا طلب هذا طلب من القاضي حتى يلزمه أن يحكم عليه بالبراءة وهو غير مكره، هذا تحاكم من الطاغوت، هذا رضا بحكم الطاغوت. إذا طلب أو تكلم بهذا الكلام بإلزام القاضي، تكلم بهذا الإلزام القاضي أن يحكم عليه بالبراءة، هذا رضا بحكم الطاغوت وهذا كفر. ونحن فرقنا بين مسألة طلب حكم الطاغوت وبين الدفاع عن النفس. فمن دافع عن نفسه من أجل أن يحكم القاضي ببراءته هذا طلب حكم الطاغوت، وأما من دافع عن نفسه حتى يبرئ نفسه وليس طلبا لحكم الطاغوت هذا الذي أجزناه للضرورة. ولم أقل بأنه يقول للقاضي أنه يلزمك أن تحكم علي بالبراءة على قانونك وعلى حكمك، لأن هذا في حقيقته طلب لحكم الطاغوت. سؤال آخر يا إخوان. الأخ يسأل من ذبح لله يلتمس بذلك الدنيا، فمثلا شاع في بلدهم أن يذبح الرجل شاة يوزع لحمه، يسأل الله في تلك القربة. أن يشفى ابنه. هل يجوز هذا حيث أن يتقرب إلى الله يبتغي بذلك شيء من الدنيا؟ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النذر. بعض الناس ينذر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ومعنى الحديث أن بعض الناس ينذر لله تعالى من أجل مصلحة دنيوية، مثلا أن يشفى ابنه أو أن يرد غائبه، ينذر لله تعالى ويشترط هذا، وهذه أعظم مجرد يعني الذبح تقربا إلى الله تعالى حتى يشفى ابنه. هذا يشترط أنه إذا رد قائبه مثلا أو شفي مريضه أو تحصل ماله مثلا ينذر لله تعالى، يذبح أو يصلي أو يعتمر أو يحج أو غيرها من العبادات، ومع ذلك هذا غير ممنوع، هذا غير ممنوع. يعني لو نذر لا يكفر بهذا، ولكن اختلف أهل العلم هل هو مكروه أو محرم؟ هل هو مكروه أو محرم؟ يعني إذا نذر لله تعالى مثلا أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يذبح واشترط في ذلك، بعض العلم يقول أنه مكروه ولكن يجب الوفاء به، وبعضهم يقول أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، الأصل أن النهي يقتضي التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عبد الله قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر، فقال بعض العلم أنه يقتضي التحريم، فالنذر المشروط، النذر المشروط محرم، ليس النذر العام الآن. يعني لو إنسان نذر مثلا لله تعالى نذرا عاما فهذا غير محرم، ولكن يجب عليه أن يفي بنذره. ولكن لو نذر نذرا مشروطا مثلا قال إذا رد غائبي أو رد مالي أو رد أهلي أو رد زوجي أن أذبح كذا وكذا، فهذا هو النذر المشروط، وهذا اختلف أهل العلم فيه، بعضهم قال أنه محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأن النهي يقتضي التحريم، وبعضهم قال ليس بمحرم وأن النهي هنا للكراهة. ولكن بعد وجود الشرط، بعد تحقق الشرط، يجب عليه أن يفي بالنذر، يجب عليه أن يفي بالنذر إجماعا. كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما مسألة أنه يذبح لله تعالى من غير نذر متقربا إلى الله تعالى، سائلا الله تعالى أن يشفي ابنه، فهذا لا بأس به، هذا من القرب إلى الله تعالى. فإن الله تعالى يقول في كتابه يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام أن الرجل إذا أراد أن يطلب من الله أمرا يتصدق بين يدي طلبه، وأن هذه الآية يعني بعضهم قال بأنها منسوخة، الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال بعضهم منسوخة بقوله تعالى، قالوا بأن الله تعالى أمرهم إذا أرادوا أن يناجوا الرسول أن يقدموا بين يدي نجواهم عليهم ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا اخوان؟ نعم. أين وصلنا يا أخوان؟ أين وصلنا؟ تكلمنا عن سؤال النذر من أجل شفاء، من أجل شفاء الولد مثلا. تكلمت على قوله تعالى تكلمت على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وقلت بأن بعض أهل العلم يقول بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وبعض السلف وبعض أهل العلم من أهل السنة يقولون هذه ليست منسوخة وإنما معلقة بالقدرة، فمن استطاع أن يقدم صدقات وقربات إلى الله تعالى بين يدي دعائه فعل. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل شيخ الإسلام نقل شيخ الإسلام عن ابن سيرين وبعض السلف أنهم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا الله تعالى ويناجوا الله تعالى كانوا يتصدقون حتى يقبل الله تعالى هذا الدعاء والمناجاة. فهل هذا من ذبح لله تعالى حتى يسأل الله تعالى وحتى يستجيب الله تعالى له؟ هذا أمر مشروع. فإن السؤال دعاء المسألة، دعاء المسألة يشمل دعاء المسألة يشمل الدعاء في للدنيا والدعاء للآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للدنيا، النبي يعني من أدعيته كان يدعو في أمور دنيوية، ودعا لبعض الصحابة في أمور دنيوية. فلا مانع حتى لو كانت يعني القربة من أجل أن يدعو أو يسأل الله تعالى أمر دنيوي. ففي الحديث الصحيح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. هذا لا مانع منه الدعاء من أجل الدنيا أو تعدي أو ظلم أو إثم، يكون على أصل بعض أمور الدنيا صدق بين هذا الدعاء كمن يدعو أن يشفى ولد، هذا لا مانع منه، بل هذا مطلوب لأنه من دعاء المسألة، هذه عبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. أما بالنسبة للتصريح بالبغض والبراءة هذا منصوص كتاب الله تعالى. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ صوت واضح؟ نعم. نعم. بالنسبة لسؤال الأخ، يعني ذكرنا أن هذا منصوص كتاب الله تعالى، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالعداوة والبغضاء. هو عدم القسط والإحسان، أو عدم الرفق واللين، فإن الرفق واللين خاصة في حال الاستضعاف مطلوب، والقسط مطلوب على كل حال. ولا تناقض بين هذه الآية ولا بين آية ممتحنة. الآن واضح الصوت؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ أقول لا تناقض بين آية الممتحنة وبين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فمسألة البراءة من الدين شيء، والبر والقسط والإحسان واللين والرفق شيء آخر. فأنت قد تجلس مع الكافر مثلا وهو يعلم أنك تخالف في دينه، وأنك تتبرأ منه وتبغضه وتظهر مفارقته في دينه، ولكن تبين له باللين والرفق وتقسط معه وتبره، خاصة إذا كان والد مثلا أو والدة. وكذلك تصاحبه بالمعروف. ك كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالدان الآن يعلمون بأن هذا الولد يخالفهم في دينهم ويجتهدان على أن يرتد هذا الولد عن دينه، ومع ذلك أمر الله تعالى بأن لا يطيعهم في الشرك، وعليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يعني عدم الطاعة في الشرك عدم المصاحبة بالمعروف. ثم قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا بد من إظهار البراءة من المشركين وبغضهم وعداوتهم بقدر المستطاع، وهذا لا ينافي دعوتهم. فهناك عداوة دينية وبغض ديني، وهناك محبة طبيعية، محبة طبيعية. فالولد مثل يحب والديه ويحب زوجته ويحب أبنائه، بل ويحب أقاربه ويحب صديقه، ولكن ليست محبة دينية وإنما محبة فطرية. لذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا بد أن يكون هناك مودة بين الزوجين، ومع ذلك أباح الله تعالى للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، أباح الله تعالى للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات مع وجود هذه المودة. كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا المودة ليس هي المودة التي يكفر من عمل بها، وإنما هي مودة فطرية، مودة لا توقع من عمل بها في الكفر ولا توقعه في الحرام، كما أن محبة الوالدين، كما أن محبة الوالدين لا تعني طاعتهما في الحرام ولا طاعتهما في الشرك، ومصاحبتهما لا تعني مصاحبتهما لا تعني أن أوافقهم على الشرك أو أوافقهم على الحرام. وأما العداوة الدينية أو البغض الديني أو البراءة الدينية الظاهرة والصدع بالحق، هو أن تصرح لهم بأنك ليس على دينهم، تصرح لهم بأنك ليس على دينهم وأنك تبغضهم لأنهم وقعوا في هذا الكفر ولأنهم خالفوا دينهم، وأنك براء ممن يقع في هذا الشرك وبراء من المشركين، وهذا موجود كثير في كتاب الله تعالى، كما قال تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. انظر إبراهيم ماذا فعل بقومه، يقول لأبيه ويقول لقومه إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي أنت بعيد عن الحق، خرجت عن الحق، خرجت عن دين الله تعالى، يجب عليك أن ترجع إلى دين الله تعالى، يجب عليك أن تلزم الحق، أنت مشرك، عبدت غير الله تعالى، أنت إذا مت على هذا كنت من أهل النار. وتبين له برفق ولين، كما قال تعالى: وقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، خاصة في حال الاستضعاف. فالتصريح بالدين وبيانه وبيان بطلان دين المشركين والبراءة منهم، أي مفارقة في دينهم، وأنه ديني يفارق دينكم، وأني أبغضكم وأتبرأ منكم لأنكم خالفتم الحق، هذا لا يعني عدم الرفق واللين معهم. نعم. نعم. أخ يسأل في حكم التصوير في الجهاز، جهاز الكمبيوتر والديجيتال. والله مسألة التصوير يعني في الأجهزة المعاصرة يعني يتنازعها جانبان: الجانب الأول الأحاديث العامة في حرمة التصوير، والجانب الآخر أن هذه الصور هي ليست رسم وليست مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما هي ذاتها خلق الله تعالى، هي ذاتها خلق الله تعالى. هذا المصور لم يرسم شيء حقيقة، أنا أتكلم عن التصوير الفوتوغرافي عن طريق الكاميرا أو عن طريق الديجيتال. أو كاميرات الفيديو كما يسمونها، هو من جهة أخرى ليس فيه رسم أو مضاهاة لخلق الله تعالى كما هو موجود قبل ظهور هذه الآلات، وإنما هو حقيقة يعني نقل لحقيقة خلق الله تعالى. كمن يقف مثلا أمام المرآة فهذه الصورة التي في المرآة هي حقيقة صورة لهذا الشخص الذي هو من خلق الله تعالى، لا رسم له أو تشبيه به، إنما هي حقيقته، وإنما طبعت على المرآة. وكذلك الصورة التي في الماء مثلا، فهذا الجانب بعضهم تمسك به وقال بجواز هذا التصوير، وبعضهم حرم التصوير بحجة أن الأحاديث عامة في الحرمة ولم تفرق بين تصوير وآخر. وحقا أنا لا أنكر على من قال بهذا أو قال بهذا، يعني وليس لي يعني قول إلى الآن، حقا ليس لي قول أو رأي واضح في هذه المسألة. نعم، هناك أحد الأخوة هو في الحقيقة لا فرق، لأن نفس الصورة المتحركة أصلا، هي في حقيقتها لا فرق، لأن نفس الصورة الثانية كذلك تستطيع أن تحركها. يعني الآن الصورة إذا كانت على الورق تستطيع مثلا ألا الصورة المتحركة الصورة يعني هل العلة في التحريم هو الثبات؟ هل العلة في التحريم حقيقة هو الثبات؟ العلة في التحريم ليس هو الثبات، يعني لا أعرف حقيقة دليل يدل على أن العلة في التحريم هو ثبات الصورة، لأن نفس الصورة الفوتوغرافية هذه ممكن أن يعني تطمسها أو ممكن أن تقلبها فاختلف الوضع. نفس الصورة ممكن أن تقلبها، فهل تكون على هذه الحال جائزة في أصلها؟ يعني يجوز أن تصور ولكن أن تقلبها مثلا ولا تظهر هذه الصورة، يكون هذا على هذا الأصل جائزة؟ الأمر الآخر أن هناك مثلا بالنسبة لكاميرات يسمونها كاميرات الفيديو كذلك متحركة، كاميرات الفيديو متحركة، يعني الصورة متحركة وغير ثابتة، ممكن تلغيها وممكن تبقيها، فهل هذه كذلك تدخل في التحريم أم تدخل في الجواز لأنها متحركة هي غير ثابتة في الجهاز؟ غير ثابتة في الجهاز، جيد. هذا تناقض في التعليل، هذا تعليل ناقص. لما؟ لأن هذه العلة التي ذكرناها ممكن إنسان يصور ولا يعلق يقلب الصورة، أصبح التصوير حلال الآن لأن الصورة غير ظاهرة الآن، هل أصبح التصوير حلال؟ ونفس التصوير كذلك موجود في جهاز الفيديو، في كاميرات الفيديو أنت تصور الآن وتطبع، يعني لا فرق بينه وبين الكاميرا من جهة الفعل، لا من جهة الفعل الآن تصور نفس فعل الكاميرا في كاميرات الفيديو، نفس الفعل موجود، ولكن الفرق أنه هذه تظهر مثلا على ورقة والأخرى تظهر في الجهاز مثلا، فإذا ظهرت على ورقة وطمستها هل يكون هذا جائز أو قلبتها؟ يكون جائز، هو نفس الفعل، نفس الفعل في كاميرات الفيديو. نعم، الأخ يقول هل يجوز فتح البلاغ عن فقدان سيارتك ولكن ليس شكوى؟ هذا إذا اضطرت إليه جائز، إذا أردت أن تبلغ عن فقدان السيارة حتى يبحثوا عنها مثلا، أو خشية أن يأخذها أحدهم مثلا ويعمل فيها بعض الأمور التي قد تضرك، لهذا ليس من التحاكم، هذا جائز عند الضرورة، هذا ليس من التحاكم. مجرد البلاغ مع عدم رفع قضية ولا وطلب حكمهم هذا ليس من التحاكم، وإنما هو من الاستنصار، ويجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاره العدي بن مطعم، وأجار أبو بكر ابن الدغنة، وأجار عمر العاص بن وائل، وكذلك أجار النجاشي الصحابة في الحبشة. هذه ليست من التحاكم وليست من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هي من جنس الإجارة والاستنصار. نعم. أنصار التوحيد تريد اللقط يا أخ أنصار؟ تريد اللقط؟ جيد. إذن يا أخوان أنا أريد أن أستأذنكم بعد إذنكم يا أخوان، أريد الاستئذان يا أخوان. بارك الله فيكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.